قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول هذا الحديث يشير إلى الفضائل الأخلاقية التي يتصف بها بعض الناس بدافع من زكاء نفوسهم وقابليتهم للإيثار وتقديم الخدمات للناس، وبتأثير من عوامل التربية التي يتلقونها من أهل الفضائل ويتوارثها الأبناء عن الآباء، فهذه الأخلاق تتوافر في بعض أهل الجاهلية فيتميزون بها، وتكون عادة من مؤهلات السيادة والزعامة، فإذا دخلوا في الإسلام حملوا معهم هذه الأخلاق وعدلوا مسارها إذا كان فيها انحراف. فالشجاعة مثلا كانت عند العرب في جاهليتهم تبذل في الدفاع عن القبيلة والإغارة على القبائل الأخرى، فإذا أسلم الرجل الشجاع تحول إلى الدفاع عن الإسلام وعن دار المسلمين. والكرم مثلا عند العرب في جاهليتهم يكون في نحر الإبل وذبح الشياه لضيافة الأكابر طلبا لثنائهم ومحمدتهم، ولكنه في الإسلام يكون بتفقد الفقراء والإنفاق عليهم والبذل في سبيل الله تعالى وفي سد حاجة المسلمين في الجوائح والنوائب وفي إكرام الضيوف من غير تبذير ولا إسراف. فإذا دخل الكرماء في الإسلام أنفقوا في سبيل الله الكثير من أموالهم، فكان منهم من أنفق ماله كله كحال أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك في غزوة تبوك، ومنهم من أنفق نصف ماله كحال عمر رضي الله عنه في الغزوة نفسها، ومنهم من أنفق المال الكثير جدا حتى سمي مجهز جيش العسرة في تلك الغزوة، وهو عثمان رضي الله عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن الناس في الفضائل معادن متفاوتة في الجودة، وأن المشهورين في الجاهلية بمكارم الأخلاق هم خيار الناس إذا تعلموا أمور الدين، لأنهم بذلك يحولون طاقاتهم العالية إلى خدمة الإسلام والمسلمين مع الالتزام بالاستقامة والعدل. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والأرواح جنود مجندة، يشبه به الأرواح بالجنود الذين يوجهون لخدمة أهداف محددة، فالأرواح مسيرة لخدمة المبادئ والأعراف الاجتماعية، فإذا التقى الناس فإن بعضهم ينحاز إلى بعض بدافع من الأخلاق والمبادئ المشتركة،